بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ هنا أسئلة، يقول: ألا يكفي الدعاء له بالصلاح والرجوع إلى الله في من كان من تولد منه المعصية؟ رجوع إلى الله. لا، ما يكفي الدعاء، لا بد من البيان والإصلاح، والإصلاح يكون بالبيان والنصيحة. يعني إذا تبرر إنسان بسبب إنسان، أصبح عاصيا بسببه أو أصبح مبتدعا بسببه، يجب عليه أن يبين له، أن يذهب إليه ينصحه ويبين له، يقيم عليه الحجة وبذلك يعذر. يقول: قال السلف إن أبا الحسن الأشعري تاب عن مذهبه ورجع إلى السنة، هل هناك تعارض بين هذا وبين كلام الإمام ابن القيم وما تولد عنه من المذهب الأشعري؟ الجواب: لا، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان قد بين. أبو الحسن كان في أول أمره من المعتزلة، أخذ الاعتزال عن زوج أمه أبي علي الجبائي، وبقي معتزليا 40 سنة، ثم قام أمام الناس في البصرة وقال: أيها الناس، من كان يعرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، وإني قد خلعت الاعتزال كما أخلع قميصي هذا. تبرأ من الاعتزال أمام الناس، هذا من فعل ذلك فقد برئت ذمته، بين. ثم لما تمذهب في المرحلة الثانية من حياته بمذهب عبد الله بن كلاب، مذهب عبد الله بن كلاب هو المذهب الأشعري المعروف اليوم، ثم رجع إلى السنة في المرحلة الثالثة، رجع إلى عقيدة السلف لما جالس البربهاري وغيره من أصحاب الإمام أحمد السلفيين في بغداد، رجع إلى السنة ثم بين أيضا، بين في كتابه الإبانة، في كتابه الإبانة صرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بين الرجل، بين. والأشاعرة ينكرون هذا الكتاب، وهو قد بين لهم أن العقيدة الصحيحة هي عقيدة أحمد بن حنبل رحمه الله، وأنه عليها، وأنه على هذه العقيدة التي كان عليها أحمد بن حنبل. إذن أبو الحسن بين. هنا يقول: كيف يكون الصبر بعد العبادة بأن لا يدخلها العجب، لأن الأمر لم يكن واضحا بالأمس؟ يعني الإنسان إذا عمل عبادة لا يعجب بها ولا يعجب بنفسه ويمن بها على ربه، يصبر عن ذلك، يحاول أن يحبس نفسه عن الإعجاب والزهو والافتخار وأن يمن بها على الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود. والإعجاب له علامات، منها كثرة الإطراء لهذه العبادة، أو كثرة المدح لنفسه، المدح لنفسه والنظر إلى الناس نظرة فيها شيء من الازدراء والاحتقار، يعني يتعالى على الناس. هذا الرجل كما ذكرت بالأمس من الله عليه بأنه جاهد في سبيل الله، قاتل، ثم يأتي ويطري نفسه ويمدح نفسه ويعجب بعمله ويعجب بجهاده ويرى أنه فوق الناس. شفت هذا الإعجاب، هذا يبطل العمل، يحبط العمل، والله المستعان. فيصبر عن هذا، حاول أن لا يتكلم عن نفسه، لا يتكلم عن عمله، لا يتكلم عن أعماله، لا يتكلم ماذا فعل وماذا حصل، يسكت، يجعل هذا لله سبحانه وتعالى. ثم يتواضع لله ولا يتكبر على الناس، لأنها لأن هؤلاء الناس قد يكونون أفضل عند الله منك، ما يدريك يا مسكين. أنت نعم عملت أعمال طيبة أعمال صالحة وما عملوها، لكن التقوى عند الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله عز وجل عليم خبير. لعل هؤلاء الناس أتقى منك لله، فهم أفضل منك. ثم تذكر أيها المسكين أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، واحد منهم مجاهد في سبيل الله، قتل في الجهاد. النساء خطير، ثلاثة أول من تسعر بهم النار، أعوذ بالله، أول من يدخلون جهنم، رجل حافظ لكتاب الله، ورجل منفق ومتصدق، ورجل مجاهد، لأنهم ما كانوا يعملون لله سبحانه وتعالى، ما كان العمل لله، والله المستعان. يقول: ما حكم النظر بالعين السحرية في بعض الأبواب من داخل البيت على الخارج؟ إذا كان ينظر الإنسان من يأتيه لا بأس، أما إذا كان الإنسان يتخذ هذه العين للتجسس والنظر على العورات، النظر على حريم جاره مثلا، لأن المرأة أحيانا تخرج وقد كشفت عن وجهها، ربما تأتي امرأة أخرى كذلك، فهو يتخذ هذه العين وسيلة للتجسس والنظر على العورات، هذا حرام، ما يجوز. ولذلك الأولى للإنسان أن لا يضع هذه العين، فيها شبهة، هذه العين فيها شبهة، يترك. ونحن الحمد لله هنا في بلد آمنة، لسنا بحاجة إلى هذه العيون، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في الباب الرابع عشر في بيان أشق الصبر على النفوس، قال رحمه الله: مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد، فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر. يعني الداعي في النفس قوي على الفعل، والطريق مفتوح سهل، يعني سهل الإنسان أن يفعل، هنا الصبر صعب، لأن الداعي قوي والطريق سهل مفتوح، لكن لو كان الطريق مسدودا يمكن للإنسان أن يصبر، لأنه كما قال العلماء: من العصمة ألا تجد، من العصمة ألا تجد، لكن هذا شيء موجود متوفر، الطريق سهل، هنا الصبر صعب. يقول: وإن فقد معا سهل الصبر عنه، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه، فمن لا داعي له في القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو سهل عليه فصبره عنه من أيسر شيء وأسهله. ما عنده في نفسه داعي إلى الخمر أو الزنا أو السرقة، وأيضا الطريق مسدود ما يمكن أن يحصل هذه الأشياء. يقول ابن القيم: هنا الصبر من أسهل الأشياء، سهل جدا. ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله فصبره عنه أشق شيء عليه. يعني إنسان يا أخواني كان مبتلى بشرب الدخان ثم تاب إلى الله وأقلع عن الدخان ترك. كيف يكون داعي؟ تأتيه السكرة النشوة نشوة الدخانة، ثم يرى شخصا يشرب سيجارة أمامه أو يشم رائحة الدخان الذي كان يشربه، يأتي داعي قوي إلى أن يشرب الدخان ولا لا؟ يجلس في البيت، وكان متعودا أنه إذا جلس في البيت بعد أكل أو بعد شرب أو جلس جلسة هادئة كذا أن يشرب سيجارة ولا لا؟ طيب جلس الجلسة نفسها التي كان يجلسها من 10 سنوات وما في دخان، فنفسه تدعوه إلى التدخين بقوة. إذا الداعي موجود قوي جدا. ناتي الأمر الثاني، والطريق سهل، البقالة في البيت تحت البيت وفيها الدخان، بإمكانه أن يشتري دخانا 3 ريالات أو 4 ريالات ما أدري. إذا الآن الطريق مفتوح، بإمكانه أن يأتي بالدخان، والداعي قوي نفسه تتوق ولو إلى السيجارة. طيب هنا الصبر من أشق الأشياء، صبر شق. هذا شاب كان متعرفا يكلم امرأة ثم تاب إلى الله، التزم وترك محادثة المحادثات والمكالمات المشبوهات، ما يكلم، ترك تكليم الفتيات، وكانت تربطه علاقة وثيقة مثلا بامرأة، علاقة حرام مشبوهة، ثم تاب إلى الله وترك ما يكلم هذه المرأة. طيب نفسه ماذا تفعل؟ تجاهده على أن يعود. الداعي قوي جدا، قوي، لأنه يعشق هذه المرأة، وأيضا الطريق سهل، فقط يرفع سماعة الهاتف ويضرب على تلفون أو على هاتف هذه المرأة يكلمها فقط، وإن كان ممن تطور حاله ربما يأتيها، يذهب إلى بيتها مثلا أو يوعدها في مكان كان يلتقيان فيه. إذن الآن الداعي قوي والطريق مفتوح، كيف الصبر؟ جدا شاق، شاق جدا. ولذلك صبر يوسف من أعجب الصبر. يوسف عليه السلام كان شابا قويا، تعرفون الشاب عنده ميل ورغبة ولا لا؟ والطرف الآخر هو الذي يدعو، هو الداعي، هي التي قالت له هيت لك وغلقت الأبواب. يعني شوف، مو باب واحد، أبواب غلقتها وتهيأت، وهي امرأة، هذه زوجة الملك العزيز ذات منصب وجمال، وقالت له هيت لك وهو شاب صغير، ومع ذلك أمسك نفسه وقال معاذ الله معاذ الله. قد يقول قائل يوسف ما عنده شهوة ورغبة أبدا، مو صحيح الكلام، بل عنده، لكنه خاف من الله. ولذلك يوسف قال الله عز وجل ولقد هم بها، هذا الهم هو الجانب النفساني البشري الإنساني في يوسف، وهمت به لولا أن رأى برهان ربه. يعني ما الذي منع يوسف؟ إن ما عنده شهوة، ما عنده ميل؟ الجواب لا، ولكن الخوف من الله سبحانه وتعالى. شوف شوف العجب، الصبر العجيب هذا. وأيضا ذاك الثلاثة الذين دخلوا في الغار وانسدت بهم، سدت عليهم صخرة، تعرفون الثاني ماذا قال؟ الأول تقرب إلى الله ببر والديه، الأخير بأداء الأمانة، الثاني تعرفون أنه قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا، وإني راودتها عن نفسها فامتنعت، هذه امرأة عفيفة، وإنها قد ألمت بها سنة فجاءتني فراودتها عن نفسها ألا أعطيها حتى تمكنني. يعني شوف الآن اشتغل ضعفها وحاجتها. فوافقت للحاجة، ما في أكل، أعطاها 100 دينار على ألا تخلي بينه وبين نفسها. فلما جلست منها مجلس الرجل من أهلي قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله. هي ذكر عفيفة ما زنت، فذكرته بالله عز وجل. وهو في هذا الموضع ما يحول بينه وبين أن يوقعها شيء، قال: فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي. سبحان الله، إيش الصبر العجيب هذا؟ الداعي قوي، يعني هو يقول وهي من أحب الناس إلي، يعني أنا عندي داعي دافع قوي، شيء يجذبني إليها، والطريق مفتوح. ومع ذلك قام عنها وتركها وترك الذي أعطاها. شوف العمل الصالح. ولذلك الله سبحانه وتعالى فرج عنهم. من يصبر الصبر هذا؟ لا إله إلا الله. ويقول الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه طوق الحمامة، يذكر قصة شاب من أهل الأندلس. يقول: هذا شاب زار صديقا له في بيته، وخرج هذا صاحب البيت لحاجة يأتي بها، وترك الشاب في بيته والمرأة موجودة في البيت. ثم ذاك صاحب البيت يقول: ما استطاع أن يعود، تأخر، فدخل عليه الليل وهو في الربض. الربض منطقة خارج قرطبة، ما استطاع أن يعود، صعب، ما يعود إلا في الصباح، وترك الشاب في البيت. قال: وكانت المرأة في نفسها شيء من هذا الشاب، كانت ترغبه، فخلى لها الجو. صاحب البيت ما هو فيه، الزوج موجود والشاب وحده. قال: فجاءته تراوده عن نفسه، فجاءت إليه تراوده عن نفسه. ماذا فعل هذا الشاب؟ الآن البيت ما حد فيه، الزوج ما يأتي إلا الصباح، ما خلى بها في بيت وحده. قال فأخذ التنور، أو أخذ السراج المصباح، الآن نفسه تدعوه إلى الفاحشة، والمرأة تدعوه، الداعي قوي والطريق مفتوح وسهل. فأخذ السراج وأدخل أصبعه في الفتيلة، وأخذ يضع أصبعه في الفتيلة في النار، حتى إذا احترق الأصبع قال: يا نفس، هذه نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ وكلما دعته نفسه أدخل الأصبع ويقول: يا نفس، هذه نار الدنيا، فكيف نار الآخرة؟ يقول ابن حزم: فما أصبح الصباح إلا وأصبعه قد احترق. وأصبح الصباح وجاء الرجل وعصمه الله عز وجل بهذا. سبحان الله، أخذ يذكر نفسه بالنار، بنار الدنيا، عصمه الله عز وجل. هذا صبر عجيب، والله صبر عجيب. يعني الداعي قوي والطريق مفتوح والأمر سهل وفي متناول اليد، ومع ذلك يصبر. هذا صبر الرجال. يقول رحمه الله: ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله فصبره عنه أشق شيء عليه. ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم، وصبر الشاب عن الفاحشة، وصبر الغني عن تناول اللذات والشهوات عند الله بما كان. وفي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. نعم، أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك استحق السبعة المذكورين في الحديث الذين يظلهم الله في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته، فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه، وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وصبر الرجل على ملازمة المسجد، وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بعضه، وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الداعي ومنصبه، وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما، وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك وعدم إظهاره للناس من أشق الصبر. ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال أشد العقوبة، أشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهم، فكان تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه. ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما، فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة. والثناء على النفس تعريضا وتصريحا، وحكاية كلام الناس، والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك، فتتفق قوة الداعي وتسير حركة اللسان فيضعف الصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: أمسك عليك لسانك. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني اللسان سهل، حركة اللسان سهلة، والداعي قوي. أن يطعن الإنسان فيمن يبغضه أو يمدح من يحبه، وهنا يأتي الإنصاف، والإنصاف عزيز عند الناس، الإنصاف ألا يظلم من يبغضه أو يعاديه، وألا يغالي فيمن يحبه ويواليه، بل يكون الإنسان منصفا. اللسان سهل يتحرك بسرعة، والداعي قوي، بإمكان الإنسان أن يطعن وأن يتكلم فيمن يبغضه من الناس، وكذلك العكس. فعلى الإنسان أن يمسك لسانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. نعم. ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد، فإنه يعز عليه الصبر عنها. ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع عن اجتناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة، ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في أعراض الخلق. وربما خص أهل الصلاح والعلم بالله والدين والقول على الله ما لا يعلم. وكثير ممن تجده يتورع عن الدقائق من الحرام والقطرة من الخمر ومثل رأس الإبرة من النجاسة، ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام. كما يحكى أن رجلا خلا بامرأة أجنبية، فلما أراد مواقعتها قال: يا هذه غطي وجهك، فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام. يعني كما تقول العامة عندنا، يفتون في الإبرة ويبلعون العتلة، يعني العتلة الحديد التي يستعملها الحداد، يسمونها العتلة عند العوام، هذه العتلة. هكذا عندكم في السودان، هي العتلة. العتلة هذه حديدة عظيمة مثل الخشبة، فهو الإبرة يفتي فيها، ثم بعد ذلك يضرب، كما تقول عن هذا لفظهم يضرب، يعني يبلع هذه العتلة. سبحان الله العظيم، يعني زنى بالمرأة وقال لها: غطي وجهك، النظر لوجه حرام. الله المستعان. كما يذكرون أيضا عن رجل زنى بامرأة ثم حملت منه، فذهب إلى شيخ يشتكي، قال له: يا هذا، هل يعني أنت الآن ارتكبت جريمتين، الزنا والحمل، زنيت بها وحملتها من الزنا من الماء الحرام، هل عزلت عنها؟ فقال: ولكن يا شيخ، العزل مكروه. سبحان الله العظيم، الجنون فنون. أيه. وقد سأل رجل عبد الله بن عمر عن دم البعوض، فقال: انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذول أهل العراق، أهل العراق جاءوا لعبد الله بن عمر يسألون عن دم البعوض إذا قتله المحرم، البعوض إذا قتله المحرم. قال عبد الله بن عمر: عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون بنت ابن بنت رسول الله حسين بن علي تقتلونه وتسألون عن دم البعوض. سبحان الله العظيم. أي واتفق لي قريب من هذه الحكاية. كنت في حال الإحرام فأتاني قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألوني عن قتل المحرم القمل، فقلت يا عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ويسألون عن قتل القملة في الإحرام. المقصود أن الإنسان يكون عنده فقه، لأن معاصي اللسان خطيرة. والله هذه مشكلة الصالحين، هذه مشكلة طلاب العلم اليوم، معاصي اللسان. وأنت إذا دخلت على الأنترنت ونظرت في المواقع وما فيها من المجادلات والردود والمهاترات، علمت أن معاصي طلاب العلم اليوم والصالحين والمتنسكين هي هذه. المتدينون يا جماعة ما يزنون، ما يشربون الخمر، ما يظلمون، لكن تعال شوف الشتم والسب والاتهام بالباطل وسوء الظن. حتى وصل الكلام إلى العلماء، حتى أصبحت الاتهامات هذه والمجازفات تنال وتطال حتى أهل العلم. ثم يأتون إلى أحد العلماء أو أحد يعني الدعاة المعروفين بالسنة والتمسك بالسنة والدعوة إلى منهج السلف، ويظهرون أخطاءه بالمنقاش. ثم إذا أظهروا له 5 أو 6 أو 7 من الأخطاء ولا أحد يسلم منها، لو أردنا أن نتتبع أي عالم من العلماء نجد عنده من الهفوات والزلات والأخطاء، ولكن الله أمر بالستر والنستر على إخواننا من أهل السنة. هذول إخواننا في العقيدة، هؤلاء إخواننا في المنهج، نستر عليهم وننصحهم. لا، ما أصبح هذا المنهج الآن. يأتون إلى عالم من العلماء لأنه رد عليهم مثلا أو نصحهم في شيء، يأتون تعال ويبحثون في الأشرطة أو في الكتب، طلعوا 10 أو 20 خطأ ونشروها، شوفوا كيف. انظروا إلى فلان يطعن في الملائكة، فلان يطعن في الصحابة. يا جماعة إيش هذا؟ من هذا الخميني؟ هذا من هذا الذي يطعن في ذات الله ويطعن في الملائكة ويطعن في الصحابة ويطعن في السلف ويقول إن الرسول تنازع عن أصول الدين ويقول كذا وكذا؟ الله، من هذا الخميني هذا أم من؟ قالوا لا، هذا الشيخ فلان. فحينئذ تصيبك الدهشة والصعقة، أما تتقون الله؟ هذا فلان عالم، رجل معروف بالسنة، نصرة السنة، كيف تقول عنه أنه يطعن في الملائكة ويطعن في الصحابة ويطعن في إيش الكلام هذا؟ حقيقة ما في ورع. والله والله لئن يزني الإنسان أهون عليه من أن يطعن في عرض عالم من أهل من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ودينه. كيف تطعن في هذا؟ نسأل الله العافية. لكن هذا البلوى الآن، تجد رجل صالح وثوبه قصير ولحيته طويلة ويصلي في الصف الأول ويحب السنة ولسانه كالمنشار في أعراض الناس وفي أعراض أهل العلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويزعم أنه يذب عن السنة ويذب عن، فليتق الله، فليتق الله. أولئك الآن ما أصبح الكلام في أهل البدع، الآن الكلام في أهل البدع وفي أهل السنة على حد سواء. الآن أصحاب الأنترنت هؤلاء بالله عليكم من يحترمون من الناس؟ أنا بفهم بس الذين يتكلموا في المواقع ما خلوا أحد، طعنوا في الشيخ ابن باز، طعنوا في الشيخ حتى الشيخ ابن عثيمين، وطعنوا في الشيخ الألباني، وطعنوا في الشيخ ربيع، الطعن في الشيخ محمد أمان الجامي، الطعن في الشيخ العباد، الطعن في الأموات وفي الأحياء. من عندكم أنتم طعون شديدة على هؤلاء العلماء الأفاضل؟ والله المستعان، نحن ما نقول معصومون، ما من عالم إلا وعنده خطأ، ما أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. هم لو تتبعوا ابن تيمية قد يجدون عنده أشياء، فلماذا يعني؟ هذه معاصي اللسان، الإنسان يتورع، كف عنك لسانك. ثم أنت إيش عندك من العلم؟ إيش عندك من العلم حتى يؤهلك إلى أن تدخل هذا الباب، باب الجرح والتعديل. باب الجرح والتعديل خطير، هذا لأهل العلم الناصحين النابهين المتبرعين الذين يخافون الله، أنت دخلت في هذا الباب، وأول وقد يكون هذا هو أول باب في العلم تدخله. ما درست العقيدة، ما درست الطهارة، ما درست الصلاة، ما درست الزكاة، ما درست العلم، ما تفقهت في الحديث، ما والله يحدثني بعض الإخوان من طلاب العلم يقول في أوروبا رأى بعض الشباب كانوا قبل أيام كانوا كفرة، فإذا بهم الآن من علماء الجرح والتعديل. يعني قبل أيام كان كافر، وإذا به الآن يطعن ويعدل ويجرح. طب أنت يا مسكين من علمك هذا؟ أنت عليك أن تتعلم أولا عقيدة الإسلام، وأن تأخذ سنين في طلب العلم والأخذ عن أهل العلم، فإذا تأهلت ورسخت قدمك في العلم بعد ذلك تنظر في الجرح والتعديل. لكن خلل عظيم في المنهج، فوضى، والله فوضى، فوضى. اليوم الكل يعدل والكل يجرح، والله المستعان. فليتق الله من أطلق لسانه في الجرح والتعديل، يمسك رويدك. تمهل، أتتعجل؟ لا تتعجل، هذا باب خطير. أنت الآن وقفت على شفير جهنم، على شفير، فليكن عندك حجة. إن تكلمت في أحد أو رددت على أحد أو حذرت من أحد فليكن عندك حجة، يكون حجة حتى إذا سألك الله سبحانه وتعالى تدلي بها. أما أن تكون المسألة مثل العصبية الجاهلية، هذا تكلم في شيخنا فنحن نتكلم في شيخه، وخذ من المهاترات والشتائم والشيء عجيب. حتى شمتوا فينا أهل البدع، وشمتوا فينا الحزبيين في كل مكان، حتى قال رأس من رؤوس الحزبيين في هذه البلاد يقول إن السلفية انقسمت على نفسها. لا والله، والله إن السلفية ما انقسمت ولن تنقسم بإذن الله، ولكن هذا طيش برين به، طيش عند بعض الناس برين به، والله المستعان. نعم، تقرأ. والمقصود قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وأحادها يكون باختلاف داعيه إلى تلك المعصية في قوتها وضعفها. ويذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ومن صبر على الطاعة حتى يؤديها كما أمر الله كتب الله له 600 درجة، ومن صبر عن المعصية خوفا من الله ورجاء ما عنده كتب الله له 900 درجة. وقال ميمون بن مهران: الصبر صبران، فالصبر على المصيبة حسن، وأفضل منه الصبر عن المعصية. وقال الفضيل في قوله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم، ثم قال: صبروا على ما أمروا به، وصبروا عما نهوا عنه، وكأنه جعل الصبر على المصيبة داخلا في قسم المأمور به، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: الباب 15 في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا. انتهى. يقول ابن القيم: ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر، وهي عدة أنواع. نعم، أحدها قال: الأمر به، وقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم. واصبر لحكم ربك. الثاني: النهي عما يضاده، وقوله: ولا تستعجل لهم، وقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت. وبالجملة: فكل ما نهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به. الثالث: تعليق الفلاح به، كقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا العدل، هذا العدل. ولئن صبرتم، هذا الفضل لهو خير للصابرين، يعني والله لئن صبرتم فهو خير لكم. شوف كيف فضل الصبر، مع أن العقوبة بالمثل جائزة وهذا مقتضى العدل، ولكن الأفضل الأحسن الصبر. من يتحمل ذلك؟ إنسان شتمك، إنسان تعدى عليك، إنسان اتهمك، ماذا تفعل؟ اصبر، هذا خير لك الله، مع أنه بالإمكان أن ترد عليه، أن ترد. ولذلك والله ما صبر أحد إلا وارتفع عند الله وعند الناس. ولو أن إخواننا يصبرون لما وصل بهم الحال إلى هذا الذي نسمع به الآن من المهاترات الحمقاء في الانترنت. لو صبروا، اصبر، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اصبر واعرض عن ذلك. وأنت إذا كنت مستقيما على أمر الله، متقيا صابرا محتسبا، فأبشر بالنصرة والرفعة في الدنيا والآخرة. ما عليك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا مهما قالوا، فكله يروح في أدراج الرياح. العامة تقول ما يصح إلا صحيح، لكن طبعا يأتوك يهاترون معك، يتحمقون معك، وأنت ترد المهاترات وتدفع، ثم تصل الأمر إلى شتم بشتم وسب بسب، افتراء بافتراء، وما دوامة دوامة لا نهاية لها، دوامة لا نهاية لها. لكن أصبر وتوقف. طيب توقفت، لما توقفت أنا وراجعت نفسي وفئت إلى رشدي، تركت، ماذا يقولون؟ انتصرنا، انتصرنا، انتصرنا. والدليل شوفوا ما قدر رد، شوف كيف، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني اصبر، اصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين، يعني لا يخليك خفيف، اثبت، الذين لا يوقنون. ولذلك علي بن أبي طالب يقولون كان يصلي، فناداه أحد الخوارج من خارج المسجد، ماذا قال هذا الخارجي؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بمن يعرض؟ بعلي بن أبي طالب، لأنه كفر علي. فماذا قال علي؟ أجابه وهو في الصلاة، ذكر هذا الأثر البغوي رحمه الله في شرح السنة، ولم يذكر له إسناد، لكن هذا ليس ببعيد عن فطنة وذكاء علي وسرعة بديهته. فأجابه في الصلاة بآية قرآنية، قال: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هؤلاء جهال، هؤلاء أهل عقول خفيفة. اصبر، ما يستخفنك الذين لا يوقنون، أهل البدع، أهل الأهواء، أهل الحزبيات، أهل الجهل، هؤلاء حمقى، هؤلاء سفهاء، ما يستخفونك أنت أيها السلفي، أيها العالم، أو يا طالب العلم، أنت صاحب سنة، صاحب علم، ما يستخفك هؤلاء الجهال، اتركهم، أعرض عنهم. هذا أدب الله لنا. ماذا قال الله لنا؟ وأعرض عن الجاهلين. الجاهل أعرض عنه. يصير لك واحد يقول لك مثلا، أنت شوف لماذا تشتم العلماء؟ ولماذا تكفر الصلحاء؟ ايش تفعل؟ الشيخ الألباني الله يرحمه كان يجيب، فإذا جاء أحد يتحامق عنده ايش يقول له؟ الله يهديك. بس هذه كلمته، الله يهديك، الله يهديك. مرة 9 مرات قالها الشيخ الألباني للمرأة، الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. فإذا الإنسان أصبح يتجاهل عندك، يتحامق عندك، ما تصنع له؟ تعرف عنه. لكن إياك أن يستخفك جاهل أو مبتدع أو حزبي أو مغرب، اثبت على ما أنت عليه. رحمه الله الإمام مالك بن أنس وسفيان الثوري، وأظن أحمد بن حنبل أيضا قال هذا، كانوا يقولون اعرض السنة، اعرض السنة ولا تجادل عليها. شوف الأدب، شوف المنهج كيف، اعرض السنة، اصدع بالحق، بين السنة، بين العقيدة، ولا تجادل عليها، لا تجادل عليها، إنك إن جادلت عليها نزلت، هبطت إلى تحت،

فأطلق عليه نعم العبد بكونه وجده صابرا، وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد. 20 أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق والصبر، وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا قال الشافعي: لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم. وذلك أن العبد كماله في تكميل قوته قوتيه: قوة العلم وقوة العمل. وقوة العمل وهما الإيمان والعمل الصالح، وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره، وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وأخيه ذلك وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر. نعم. 21 أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والمرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان، ووصوا بهما غيرهم، فقال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وهذا حصر لأصحاب الميمنة في من قام به هذان الوصفان. والناس بالنسبة لهما أربعة أقسام: هؤلاء خير الأقسام، وشرهم من لا صبر له ولا رحمة فيه، ويليه من لا صبر ولا رحمة عنده من له صبر ويليه من له صبر ولا رحمة عنده، ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة ورأفة ولكن لا صبر له. يعني الأفضل أنواع من جمع بين الصبر والرحمة، رجل صابر ورحيم، عظيم هذا الكمال. في رجل صابر بس قلبه قاسي ما عنده رحمة، في رجل قلبه رقيق ورحيم لكن ما يصبر، وفي رجل لا صبر ولا رحمة، أعوذ بالله، لا يصبر على أمر الله ولا يرحم عباد الله، أعوذ بالله من هذه الحال. أيوة الثاني. نعم. لا إحنا عندنا غير الطبع اللي عندك. أي آية؟ أيوة شباب. أنا مع عقبة الدار كذا. إيش عندكم؟ لا طبعة الشيخ سليم الهلالي في كلمة زائدة في الآية الكريمة، احذفوها ضعوا عليها دائرة، فنعم عقبى الدار بعد كلمة الدنيا تحذف. أيوه. 22 أنه سبحانه قارن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها، فقرنه بالصلاة وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقرنه بالأعمال الصالحة عموما كقوله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وجعل قرين التقوى كقوله: وجعل قرين التقوى كقوله: إنه من يتق ويصبر، وجعله قرين الشكر كقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وجعله قرين الحق كقوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجعله قرين الرحمة كقوله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وجعله قرين اليقين كقوله: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعله قرين الصدق كقوله: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، وجعله سبب محبته ومعيته ونصره وعونه وحسن جزائه، ويكفي ذلك شرفا وفضلا، والله أعلم. إذن هذا الكلام يدلك على مكانة الصبر في الدين عموما ومكانته في القرآن خصوصا. الصبر منزلته عظيمة، الدين كله قائم عليه. وسوف تأتي أيضا أحاديث من السنة النبوية تدل على فضل الصبر، وكذلك ابن القيم سوف يعقد بابا أيضا يدل على فضل الصبر من كلام السلف، من كلام الصحابة والتابعين كما سيأتي من الآثار السلفية. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.